هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه. صحيح أن يأتي بالصلاة وواجباتها وأركانها، فهذا نقول أصواتنا مكروهة ولكنها لا تبطل. نعم الحديث لا صلاة، ولكن إذا علمنا أن العلة هو ذهاب الخشوع والرجل سيكون معه شيء من الخشوع فهذا يزول. أما لو فقد الخشوع بالكلية وصار لازم يقول ولازم يفعل من شدة المدافعة فهنا يتوجه القول بأنها لا صلاة. نعم. هذا عارف، أقول هذا عارف مع أنه ليس من الحسن من ناحية طبية، حتى من ناحية طبية لا ينبغي أن تأكل أكلا تشبع فيه بعد فراغ المعدة. أعطي المعدة الطعام شيئا فشيئا، ولهذا كثير من الناس يقتصرون عند الإفطار على تمرات قليلة وما تيسر، ويدعون العشاء إما بعد صلاة العشاء وإما بين المغرب والعشاء. أخذ الثلاثة. فهم أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لما روى ابن عمر استصرخ علي سعيد بن زيد لما روي أن ابن عمر لما روي أن ابن عمر قال استصرخ إيش فعل علي لما روي أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد. ما تستقيم العبارة إلا بهذا. لما روي أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة تجمر اي صحيح تبخر وقد تجمر للجمعة فذهب إليه وتركها، فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور، لما روى أبو هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. نعم حديث ابن عمر أثر هذا مو هذا ليس مرفوعا. إذا كان يعلم أن يريد الجماعة فلا يجتمع وإلا جلس. طب إذا أتى الجماعة والإمام لم يسلم بعد وأقام الصلاة إيه؟ الإمام لم يسلم في التشهد الأخير إيه؟ وأقام الصلاة بمن معه وقول إذا قمت الصلاة خلاص صلى صلى الإمام الله في انتهى الصلاة يقول مسلم انتهى الصلاة بالنسبة لنا لا ينفعون الدخول معه ولو ما سلمت الصلاة إيه نعم لكنه إذا كان قريبا من المصلين لا يفعل لا يسوش عليه حسنة حان حسنة وهذه نعم عبيد ايش لا لا له. هو يقول هل تريد من الكتاب أو من السنة؟ فقلت مما شئت، فأتى بشيء ليس من الكتاب ولا من السنة. إيش؟ لا هي لغوية، هذه ما هي كلمة شرعية، لغوية. إن الوعي يتعلق بالوزن. أقول هذا ليس من السنة، هذا شاهد على أن الوعي إنما يتعلق بالأذن. تقول اسمعوا وعوا، مع أن مثلا ما تحتاج يعني إلى كبير فائدة، ولا لطالبناه بصحة النقل. ما ندرها أهل. نعم نعم. المهم المثل هي ما هي مثل شرعي، مثل لغوي. هذه هديهم، رأيهم، قولهم هذا حلال هذا حرام هذا واجب. لا لا ما يقال من السنة، لا لا، من السنة أن نتبعهم فقط. يعني بأمر رسول الله سنة مهر سنة الرسول، لكن لهم سنة متبعة. نعم. ولو نعم إذا تبين لهم مطلقا، إذا روح فلازم مثل السيد، ولأن السيد لا يمكن أن يقيم الحج على مملوكته إلا وهم سيقصوا، لأن ذلك سيضر بنقص قيمتها أو وصمه بأنه ديوث أو ما أشبه ذلك. إذا علم، لو علم السيد نفسه اطلع على ذناه، ما هو مبلغ، ما هو أحسن، ما يبلغ ولي الأمر الغالب أنه ما يبلغ. انت لو طيب. نعم ايها ال نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة: ومن شرط فصل. ما عندي. لا حفظ. فصل. ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح، لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية، فيعتبر وجودها منه. انعقدت عندكم ولا تنعقد؟ انعقدت. نصح، حطوا نصح. لأن الجماعة إنما تنعقد بالنية، فيعتبر وجودها منهما، فإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح، لأنه لا مأموم له، وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح، لأن عندكم الأول لم يصح. الأول لم يصح. لم يصح؟ نعم. إذا لم يصح ما أسأل أبو محتاج تكون النسخة. وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح، لأنه لا إمام له، وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم يصح، لأنه لا يمكنه اتباعه، وإن نوى الائتمام بهما لم يصح لذلك، وإن نوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم يصح لأنه ليس بإمام. إذن لا بد أن ينوي المأموم أنه مأموم والإمام أنه إمام، فإن نوي أنهما إمام لم نصح، لأنه لا مأموم له، أو أنه مأموم لم نصح لأنه لا إمام له. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو نوى الائتمام بمن لم ينوي إمامه أنه لا يصح، صحيح أنه يصح، يعني كرجل أو رجلان وجدا شخصا يصلي فاعتقداه إماما واستمر هو في صلاته واستمر في متابعته، فالمذهب أن صلاتهما لا تصح لأن الإمام لم ينوي أنه إمام، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن ذلك صحيح، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في رمضان في حجرة احتجرها في خصيب من النخل، وصلى وراءه أناس صلى وراءه أناس دون أن يعلموه بأنهم يصلون وراءه، وأجاب الذين يقولون بعدم الصحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون قد علم بهم فنوى أنه إمام. وعلى كل حال إذا وقعت المسألة نقول الصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه الله من أنه يصح أن ينوي الإمام بمن لم ينوي الإمامة. فصل. فإن أحرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل: إحداهن أحرم منفردا ثم جاء إنسان فأحرم معه فنوى إمامته فيجوز في النفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فنوى إمامته فيجوز في النفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضا نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما، رواه أبو داود. وإن لم يكن كذلك فعن أحمد لا يجزئه لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، وعنه ما يدل على الإجزاء لأنه يصح في النفل والفرض في معناه. الثانية، وهذه الوجهة صحيحة، أنه يصح أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة سواء دخل وهو يرجو أن يدخل معه أحد أم دخل وليس يرجو أن يدخل معه أحد ثم دخل معه أحد فإنه يصح، لأنه ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. الثانية، أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم. فإذا قال قائل ما هو الدليل على تساوي النفل والفرض؟ قلنا الدليل أن كل منهما يسمى صلاة، وقد اشترك في كل الأحكام إلا مسائل نادرة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فدل ذلك على أن الأصل تساوي النفل والفرض إلا بدليل. ايش هذا جابر وجبار؟ نعم، هذا ايضا يعني ربما ينازع فيه، لا يقال ما الذي علم، اليس الرسول يمكن انه لم يعلم بهما؟ لكن ظاهر السياق المؤلف ان الرسول قد علم بهما. يدخل من صلى الجماعة. لكن أنت ما ترى أنه ناسي هذا، يعني مو عن قصد، يمكن غافل ناسي، ومن عادة أنه هو الإمام أي هذا غير هذا، وهو مثل يتخيل وهو ما أحد جاهز ما عاد ما ندري هذا الأرض كان يمكن نعم ها إيه تصح تصح لا لا أو أتوقع إذا طلب الجن يعني لا إيه نعم على على على توهم هذا ما هي شيء نعم يعني تقول لماذا نشترط أن ينوي الإمام أنه إمام كذا يقول يتفاق صلاته بعضها لبعض يقول اتفاق ولهذا لو بطلت لو بطلت صلاة المأموم وهو واحد واستمر الإمام على نية الإمامة بطلت صلاة الدليل لأنه نوى أن يكون إماما وهو منفرد نعم ثلاثة طيب الثانية أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم فقال أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان إحداهما لا يجزئه لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة والثانية يجزئه لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها مأموما من قول الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يقطع الصلاة قد يقول قائل لا عندي أعجب قال الإمام أحمد أعجب إلي جعله نصر الإمام أحمد رحمه الله قال أعجب إلي أن أقطع الصلاة أو أحب على نصر بأيديكم لكن لو قال قائل كيف يقطع الصلاة وقد دخل في فرض والمعروف أن من دخل في فرض فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعذر شرعي فالجواب أن هذا قطع الصلاة من أجل أن يكملها وهناك فرق بين من يقطع الصلاة ليتخلص منها وبين من يقطعها من أجل أن يكملها ونظير ذلك لو أن إنسان أحرم بالحج وفي أثناء فعله وبعد أن طاف قال أريد أن أجعل هذا الطواف والسعي للعمرة لأتخلص من الحج ففعل طاف وسعى وقصر ورجع البلد هل يجوز هذا؟ طيب لو قال أريد أن أتحلل بعمرة لأكون متمتعا جاز؟ أين؟ الإنسان أحرم بالحج قال لبيت حجة ولما طاف وسعى وقال أريد أن أجعلها عمرة فقصر ليصير متمتعا نقول هذا جاء لماذا؟ لأنه قطع هذا الفرض لينتقل إلى ما هو أكمل لا ليتخرج فهذا وجه قول الإمام أحمد رحمه الله ويمكن أن يؤخذ من علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس قال له صليها هنا لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل لكن المثال الذي يطابق وهو أقرب إلى المسألة التي ذكر الإمام أحمد هي مسألة تحلل المفرد بالحج ليكون متمتعا نعم. حتى لو ورث ما قلت وقال لو كان غير جائز منعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما بعد سنة أنا في سبع سنة ثالث أحمد كيف من الذي يصلح على هذا؟ هذا هو قبل أن يصلح الصلاة لما دخل الرجل يريد أن يصلي قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق عليه قبل أن يصلي. الثالثة أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز نحو أن يطول الإمام أو تفسد صلاته لعذر من سبق حدث أو نحوه لما روى جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال أفتان عندكم شيء؟ إيش عندكم؟ أفتان أنت؟ عندي أفتان أنا. ها؟ عندي أفتان أنا. لا أنت. فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين متفق عليه. نعم طيب نعم كمل ولا عيد كيف أعيد المسألة؟ فقال أفتان أنت. واضح مثل هذه المثل يقول رحمه الله نعم الثالثة أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جائز نحو أن يطول الإمام وكذلك أن يقصر الإمام بحيث لا يمكن هذا المأموم أن يتابعه مع الطمأنينة يعني لو كان الإمام معجل ولا يمكن أن يتابعه إلا بالإخلال بالطمأنينة فهنا يجب وجوبا أن يفارقه التطويل لا يجب أن يفارقه لكن يجوز أما عدم الطمأنينة فيجب أن يفارقه لأنني لا يمكن أن أتابعه إلا بترك ركن من أركان الصلاة وهذا يبطله كذلك لو أن المأموم أصابه رعاه فانفتل من الصلاة فلا بأس أصابه حصر أصابته عذاب ويشق عليه أن يبقى مع الإمام فله أن ينفرد ويصلي بقية الصلاة وحده المهم أن قول المؤلف بعذر ثم قال نحن أن يطول هذا مثال فقط وليس على سبيل الحظ نعم هذا انفرد به شيخ مسلم وأنكروا عليه نعم ايش يعني إذا دخل جماعة ثم دخل جماعة. الإمام أحمد يقول أعجب إلي أن أقطعه، يقطع بتاتا، لأنه إذا قلب نفلا ما يأمن أن يفوته ركعة أو ركعتان مع هؤلاء الجماعة. كيف؟ كيف؟ أقول يقطعها. الإمام أحمد قال أعجب إلي أن يقطعه، أن يقطعه. نعم. إيه نعم. يكون معه على أنه مأمور. أصبرها. كيف؟ نعم. دخل معه. فإذا قام الإمام الثالثة جلس هو. ثم إن شاء سلم وإن شاء انتظر. نعم. طيب. يفتح عليه، يفتح عليه. يفتح عليه. ويفتح عليه. إذا رفع يبين الصوت. ليش يفهم معه من الأول؟ إذا صار ما يرى صحة صار خلفه. ما لا يفهم. يعني إذا أراد يدخل شيء ما يخرج. إلا إذا كان إن جلح كما قلت وأنه رد عليه ولكن لم تفهم. أو ما عرف أن يقيم الحرف فإن له أن يخرج. المهم العذر عام. نعم. فإن نوى الانفراد لغير عذر فسدت صلاته لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة. وفيه وجه أنه يصح بناء على المنفرد إذا نوى الإمام. الرابعة لكنه قياس أكثر. هذا مأمون نوى إيش؟ الانفراد. وذاك منفرد نوى الإمامة، أو منفرد نوى الاتمام على الوجه الثاني من ذكره فيما إذا حضر جماعة ويصلي. وهذا الوجه ذكره هو مذهب الشافعي أنه يجوز للمأمون أن ينفرد بلا عذر، لكن صحيح أنه لا يجوز أن ينفرد بلا عذر لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم يا عبيد. نعم. لا لعل قطع الصلاة أحسن من أجل أن يجلس الجماعة من أول باب ولا يحصل تشويش عليه. ينوي الانفراد بخروج المأموم. ينوي الانفراد. نعم سليم. لا ما إذا كان يلحن لحن مثير المعنى ولم يمكن تقويمه فلا يحسن. نعم. لا بأس، لا بأس أن يدخل معه. نعم. له ذلك لأنه لم يدخل الجماعة. كما قلت لكم قبل قليل إذا قلب هناك لا يكمل ويفوت بعض صلاة الفريضة مع الذين جاءوا. يجوز أن يقلبها نفلا ويكمل، لكن كما قلت لك يفوت بعض الفريضة مع هؤلاء الذين دخلوا. نعم قصر قصر يعني صلى ركعتين كيف ايش سريعا يعني لا يقنع. هل انت نائم ام غائب؟ ألم نتكلم بهذا؟ نعم. وش قلنا؟ قلنا يجب أن يخرج، يجب أن يخرج عن عينيه، لأن لا يمكن المتابعة إلا بصرف الطمأنينة، والطمأنينة رسم. قلنا هذا وعلمنا. ثلاثة؟ نعم. كم شيء؟ ثلاثة. خمسة. ولا ما شيء. الله يسلمك. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة الرابعة: أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر، مثل أن سبق إمامه الحج. سبق لنا أنه يجوز أن ينفرد عن الإمام بلا عذر على إحدى روايتين، أليس كذلك؟ طيب، وبه يزول الإشكال الذي حصل لبعض الناس فيما لو دخل شخص يريد صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وقال كيف يصح أن ينفرد إذا قام الإمام إلى الرابعة، لأنه صلى ثلاثا فسوف يجلس ويسلم، فكيف جرى الانفراد؟ نقول أولا أن المسألة ليست إجماعا في أنه لا يجوز الانفراد بلا عذر، وثانيا أنه في هذه الحال في عذر شرعي، لأنه لا يجوز أن يصلي المغرب أربع، فهو عذر شرعي فيجلس ويسلم ويقوم على الإمام فيما باقي من صلاة العشاء. نعم. الرابعة: أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر، مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه فإنه يصح، وعنه لا يصح، وإن أدرك الصحيح الأول أنه يصح، ومعنى سبقه الحدث يعني أحدث في أثناء الصلاة. وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم أشم أحدهما بصاحبه في بقيتها ففيه وجهان، فإن كان لغير عذر لم تصح. ففيه وجهان، ما هما؟ الصحة وعدمها. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي إذا دخل اثنان قد فاتهما بعض الصلاة أن يقول أحدهما للثاني أنا إمامك فيما نقضي، لأن المثل كما عرفتم فيها وجهان، وجه الجواز ووجه المنع، وليس في من يقول إنه يستحب. ثم إن في فعل هذا تشويش على الناس، إذا قام اثنان لقضاء ما فاتهما فصلى يا جماعة، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية وقد فاتها ثم نعم ولم يدرك إلا ركعة واحدة. هنا الخامسة: أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر، مثل أن يسبق المأموم الحدث أو تفسد صلاته لعذر. نعم، المأموم إذا سبق الإمام الحدث معناه بطل الصلاة. رحمك الله. مثل أن يسبق المأموم الحدث أو تفسد صلاته لعذر فينوي الإمام الانفراد فيصح، وإن كان لغير عذر لم يصح. السادسة، أحرم إماما ثم صار مأموما لعذر. معنى قولة لعذر يعني لو أن الإمام انفرد بنفسه وتخلى عن الإمام فإنه لا يصح، كما لو تخلى المأموم عن الائتمام. أما لو انفرد المأموم بلا عذر فالإمام معذور في الواقع. فقول مالك رحمه الله لعذر يعني من قبل من؟ من قبل الإمام. أما فهمت الصورة؟ طيب، إمام ومأموم إذا انفرد الإمام نقول إن كان لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر فلا يجوز. مثال لغير عذر، نفس الإمام وهو إمام فسخ الإمام وأراد أن يصلي وحده، نقول هذا لا يجوز لغير عذر. أما إذا كان لعذر مثل أن يسبق المأموم الحدث فينصرف فيبقى الإمام وحده منفردا هذا لا بأس. وكذلك لو أن المأموم قطع صلاته بلا عذر فبقي الإمام منفردا فلا بأس، لأن هذا ليس باختياره، المأموم قطع صلاته بغير اختيار الإمام فبقي منفردا معذورا، لأنه لا يمكنه أن يقول للمأموم لا تقطع صلاتك. فصارت المثل الآن ثلاث صور، الصورة الأولى قطع الإمام صلاته لغير عذر، معناه نعم قطع الإمام إمامته لغير عذر، هذا لا تصح لأنه انتقل من إمامة إلى انفراد بلا عذر فبطل الصلاة. الثاني قطع الإمام إمامته لانقطاع صلاة المأموم لعذر، فهذا جائز ولا إشكال فيه. الثالثة قطع الإمام إمامته لقطع المأموم إتمامه بلا عذر، فهنا فصح للإمام والمأموم على كل حال قطع صلاته ما تصلى، لأنه لماذا؟ لأنه ليس باختياره أن يجبر المأموم على البقاء فهو معذور. الثالثة أحرم إماما ثم صار مأموما لعذر، مثل أن يؤم غير إمام الحي فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء الصلاة فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء فيتقدم في أثناء الصلاة ويبني على صلاة الأول ويصير الأول مأموما. ففيه روايتان، إحداهما يصح لما روى سهل بن سعد قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. متفق عليه. والثانية لا يصح. والثانية لا يصح لأنه لا حاجة إلى ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا له لأن أحدا لا يساويه. هذه المسألة الثالثة انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما لعذر، ومثاله ما ذكر، إمام خلفه إمام الحي قال صل بالناس، فلما شرع في الصلاة حضر إمام الحي، فهنا لإمام الحي أن يتقدم ويكون هو الإمام، والمأموم الذي كان إماما يكون مأموما. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين صلى ابو بكر بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاه فجعل الصحابه رضي الله عنهم يصفحون بايديهم، وكان ابو بكر لا يلتفت لصلاته، فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى وصل النبي الى مكانه، فاراد ابو بكر ان يتاخر فدفعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فرفع يديه ابو بكر يحمد الله ان الرسول عليه الصلاه والسلام رضي ان يكون ابو بكر اماما له، وهذه غلطه، لكنه رضي الله عنه اصر على ان يتاخر، والرسول يدفعه ويصل عن التاخر إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكمل بهم الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر تأخر حتى قامت الصف، وهذه فيها غرر مسائل. المسألة الأولى أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو خالفه ليش؟ للإكرام، فلا تكون هذه المخالفة معصية. ونظيرها ما وقع لعلي بن أبي طالب في صلح الحديبية، حيث جاء سهيل بن عمرو للمفاوضة بالصلح، واتفقوا على أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. قال سهيل: ما انت لا يمكن تكتب محمد رسول الله، لو كنا نعلم انك رسول الله ما قتلناك ولا منعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله كغيرك من رجال قريش، ننسبك إلى من؟ إلى أبي. بعد أن كتب محمد رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أمك محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. قال: والله ما أمك. وأبى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرني. فأراه إياها، فنحاها الرسول عليه الصلاة والسلام بيدي، نحاها بيدي. هذه مخالفة عن النبي طالب وإقسامه في رد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يعد معصية؟ لماذا؟ إكراما وتعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أخذ شيخ الإسلام أن مخالفة الإنسان الذي حلف عليه إكراما له لا يعد حنثا ولا تجب فيه كفارة، لأن الحنث مبناه على إيش؟ على الإثم، وهذا ليس فيه إثم. فلو قال مثلا: والله ان تدخل، فقلت: والله ما ادخل ولا دخلت، هل يلزم الحالف الاول بالكفاره؟ لا، لانه اراد الاكرام وقد حصل. لكن جمهور العلماء عدمه يحنث، ولا اريد منكم ان ينفتح لكم هذا الباب فتخالفونني في شيء ثم تقولون نحن نخالفك من باب الاكرام. نعم، اخشى ان فتح هذا الباب، انما القرائن لها احوال، القرائن لها أحوال. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمحها واكتب محمد بن عبد الله. ومن النكت في هذا في قضية علم في قضية الصلح الحديبية أن الذين صاروا الآن يقولون: قال محمد بن عبد الله وحكم محمد بن عبد الله، دون أن يقولوا محمد رسول الله. نقول: إنهم تركوا ما ينبغي إلى ما لا ينبغي، لأن يقين محمد بن عبد الله ولم يوصف بالرسالة التي أو بالعبودية والرسالة التي هي أشرف أوصافه، صار في القلب ما شيء. بدل ما أن تقول محمد بن عبد الله قل محمد رسول الله. ولهذا انظر قريش، قال: ما نكتب محمد رسول الله، نكتب محمد بن عبد الله. فقال اكتب محمد بن عبد الله. إذا قيل كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يرضى بهذا، يعدل عن بسم الله الرحمن إلى بسمك اللهم وعن محمد رسول الله لمحمد عبد الله، وشرط آخر أن من جاء مسلما رده إليهم ومن ذهب من المسلمين فإنه لا يرد. إذا قيل كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يرضى بهذا، يعدل عن بسم الله الرحمن إلى بسمك اللهم وعن محمد رسول الله لمحمد عبد الله، وشرط آخر أن من جاء مسلما رده إليهم ومن ذهب من المسلمين فإنه لا يرد. قلنا لأنه التزم حينما بركت الناقة، ناقته عليه الصلاة والسلام بركت وحرمت أي تمشي، فصاح الناس خلأت القصوى يعني حرنت وأبت أن تمشي، فقال والله ما خلعت القصوى، ما خلعت القصوى، ودافع عنها وهي بهيمة، لأن الحق حق يتبع، ولا يمكن أن توثاب البهيمة وهي خالية من هذا السوء. قال والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بقلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والله لو لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها أقسم. فنفذ، لو لم يجبهم على هذا ماذا يكون؟ صار حرب، صار حرب ببطن مكة، لكن من حكمة الله عز وجل وما آتاه الرسول من الحكمة حصل ما حصل. المهم الآن على أن المخالفة إكراما لا تعد معصية، لكنها تعد إكراما واحتراما وتعظيما. وأما قول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أن الروايات الثانية أنها لا تصح لأنه لا حاجة إلى ذلك ويحتمل الخصوصية، فنقول الأصل إيش؟ الأصل عدم الخصوصية، ومسألة أنه يحتاج أو لا يحتاج هذا أمر اعتباري، ربما يحتاج إليه إمام الحي لكون نائبه ليس ذا قبول عند جميع الجماعة، فيحب أن يتقدم هو ليكمل بهم الصلاة، ويكون في هذا حاجة. ثم لو فرض أنه لا حاجة لذلك وأن النائب أحسن من الإمام، من إمام الحي، فمن مانع من جواز ذلك وقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل إن هذا خاص بي. فالأصل عدم الخصوصية. ثم اعلموا أن بعض العلماء عفى الله عنا وأنهم يلجؤون إلى شيئين عند الضيق، إذا ضاق عليهم الأمر لجأوا إليه. الأمر الأول النفخ، فتجد العالم إذا عجز عن التخلص قال هذا منسوخ. الثاني الخصوصية، إذا عجز عن التخلص مما ورد قال هذا خاص بالرسول، وهذا لا يجوز، لأن الأصل عدم النسخ، والأصل أن النصوص محكمة، والنسخ لا بد فيه من شرطين مهمين هما تعذر الجمع والعلم بالتاريخ، والخصوصية الأصل العدم. ولهذا قال الله عز وجل لما قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون إيش؟ على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والقضية مع من؟ مع الرسول، لم يقل لكي لا يكون عليك حرج، بل قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وهذا إشارة إلى أن ما أحل للرسول أحل لغيره، وهذا نص واضح. ولما أراد الله الخصوصية قال وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والأخ حجاج يشير إلى أن الوقت انتهى. شكرا الله إليك. لو أراد الإمام أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الأسبوع القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة: فصل. وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها إلا أن يخاف فوت الجماعة فيقطعها. عندي فوات الجماعة. عندي كذلك. نعم. إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفريضة أهم، وعنه يتمها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل بغيرها. أما غيرها من أمور الدنيا فلا شك أنه لا يجوز أن يشتغل بغيرها، أنه لا يجوز أن يشتغل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وأما اشتغاله بطاعة أخرى فإن كان ابتداء فإنه لا يجوز. يعني مثل رجل بعد أن يقيم الصلاة ذهب يصلي راتبة أو ذهب يصلي فائتة كانت عليه، فإن ذلك لا يجوز. لعموم قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية لأحمد وإن كان سندها ضعيفا: إلا التي أقيمت، إلا التي أقيمت. وهذا هو المراد لا شك. طيب. وإن كان استمرارا، يعني معناها أنه قد شرع في العبادة، إن كان قد شرع في العبادة فإن كانت فريضة أتمه، كما لو كان عليه فائتة ثم دخل فأقيمت الصلاة وقد شرع في الفائتة فإنه يتمها. مثل كانت عليه صلاة الظهر فدخل الناس فدخل وشرع في صلاة الظهر ثم أقام صلاة العصر، نقول أتمها، وهذا لا إشكال فيه، لكن يتمها خفيفة من أجل أن يدرك الصلاة الحاضرة. أما إذا كانت نافلة، شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أقوال. القول الأول أن النافلة تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا نفي للصلاة ابتداء واستمرارا، وهذا رأي كثير من المحدثين أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة بطلت الصلاة، لأن النفي إما لنفي الوجود، وإما لنفي الصحة، وإما لنفي الكمال. ونفي الوجود هنا متعذر لأنه قد شرع، فيبقى نفي الصحة. وقال بعض العلماء يتمها، يتم النافلة ويخففها إلا أن يخشى فوات الجماعة. وبماذا تفوت الجماعة؟ اختلف فيه العلماء أيضا، فقيل تفوت إذا لم يدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام، وهذا هو مشهور من المذهب. وبناء على ذلك نقول: أتم نافلتك حتى لا يبقى عليك إلا إيش؟ مقدار تكبيرة الإحرام، فإذا لم يبقى إلا هذه فاقطعها. ولهذا قال إلا أن يخشى الفوات جماعة فيقترب. وقيل إنه لا يدرك جماعة إلا بإذا قرتها، وعلى هذا فنقول أتم النافلة حتى يبقى على الإمام إيش ركعة، إذا بقي إذا لم يبقى إلى ركعة اقطعها. وقال بعض العلماء لا يقطعها ولو فاتت الجماعة، لا يقطعها ولو فاتت الجماعة، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عام، وهو لو قطعها لأبطل عمله. ولكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف بلا شك. والاستدلال بالآية في غير محله، لأن المراد بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالردة عن الإسلام، ليس لها عن إبطال العمل المطلقة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله فقال هل عندكم شيء؟ قال عندنا حيث، قال أريني فلقد أصبحت صائما، فأكل. فالآية لا ليس فيها النهي عن إبطال العمل، يعني الخروج منه بعد الدخول فيه، ليس هذا. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن نقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى فاقطعها. وجه التفصيل أنه إذا صلى ركعة تامة فقد أدرك الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا صلى ركعة في وقت يؤذن له بالتطوع، فيكون أدرك التطوع فيتمها، لكن يخفف لأن إدراكه شيئا من واجب الصلاة أفضل من نافلة الصلاة. أما إذا كان لم يصلي ركعة بأن أقامها في الركعة الأولى فليقطعها، لعموم فلا صلاة إلا المكتوبة، ولأنه لم يدرك النافلة في وقت يحل له فيه الدخول فيها، ولأن التشاغل بالفريضة أفضل من التشاغل النافلة، لقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسع إليها، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وروي فقضوا، متفق عليه. ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف، فأتموا وروي فقضوا، فاختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من أخذ بقوله فأتموا، ومنهم من أخذ بقوله فقضوا، وفرق بين الإتمام والقضاء. قال القضاء لما فات والإتمام للباقي، فهمين؟ القضاء لما فات والإتمام للباقي. ويتبرع على هذا الخلاف هل ما يقضيه أول صلاته أو آخر صلاته. إن قلنا القضاء لما فات فما يقضيه أول صلاته، فإذا أدرك من الرباعية ركعتين ثم قام يقضي الركعتين الأخرين فإنه يقرأ الفاتحة وسورة، ويقرأ الاستفتاح ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطيل الركعتين الأخرين أكثر من الأوليين. ومن قال إن الإتمام يفسر معنى القضاء، وأن معنى قضاهم يعني أتمهم، نعم، وأن معنى أقضوا يعني أتموا، واستدلوا بقول الله تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين. قضاهن يعني أتمهن. وبقوله تعالى فلما قضى موسى الأجل قال فأجل يعني أتم. وقالوا إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، فمعنى اقضوا أي أتموا، لأن تفسير اقضوا بأتموا وارد في اللغة العربية، لكن تفسير أتموا بقضوا لم يرد، لأن الإتمام بناء على ما سبق. وعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما يقضيه الإنسان من الصلاة الفائتة الذي فاته مع الإمام هو آخر صلاته، فيقتصر فيها على الفاتحة ويخفف الركعتين اللتين يقضيهما. اللهم إلا إذا كان الإمام يخفف تخفيفا، لو خفف دونه لفاته الطمأنينة، فهنا لا يخفف. فإن قال قائل ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة؟ ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة؟ يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سهى فصلى 5، هل يلزمه أن يأتي بالركعة بركعة أو لا يلزمه؟ فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال يلزمه لأنه فاته ركعة، ولا سيما إذا قلنا ما يقضيه أول صلاته فقد فاتته الركعة الأولى فيأتي به. وعلى هذا فيلغز في هذه المسألة ويقال رجل تعمد زيادة ركعة في صلاته فلم تبطل صلاته. ومنهم من قال لا يلزم أن يأتي بالركعة بل لا يجوز أن يأتي به، وهذا قول هو الصحيح. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما فاتكم فأتموا، وهذا فاتت ركعة فيجب أن يتم، قلنا لكنه لم يقل ما فاتكم فأتموا أو زيدوا، قال فأتموا. وهذا الذي أدرك الإمام فزاد ركعة، هل يقال إن صلاته الآن ناقصة حتى تتم؟ لا، يتم الآن. فيكون قول رسول ما فاتكم فأتموا يعني يخرج ما إذا زاد الإمام في ركعة، لأن هذا أمر نادر والأحكام تبنى على الظواهر والكثير. فلا يكون في قوله فأتموا دليل على أنه يأتي بالركعة الزائدة عمدا، بل فيه دليل على أنه لا يأتي بها لقوله فأتموا، فيقال هذا لم ننقص عليه شيء الآن حتى يطالب بالإتمام. تحريم التسليم هذا غير صحيح، وإذا قطعها يقطعها بلا سلام، لأن التسليم آخرها، وهنا لم تتم حتى يسلم لها بل يقطعها بدون شيء. هذا الذي مع الإمام قام إلى خامسه، لو علم هذا أنه متيقن أن الإمام قام إلى خامسه فهو يصلي مع إمام يعتقد بفلان هذا. نعم، هذا لا يمكن أن تتيقن أنها خامسه أبدا، لأنه قد يكون نسي الفاتحة، وهذه ترد كثيرا. وأبطلها الإمام ما قرأ أبطل الركعة، معلوم إذا أتى بركعة ما فيها الفاتحة لا بد يأتي بدلها. وهذه دائما يعني تقع، يقول الإمام للناس إذا سبحوا به وأفر قال إنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى مثلا. نعم، أي مساء ياسر. المسبوق إذا زاد دخل مع الإمام الثاني وزاد ركعة الإمام، نعم، نقول الركعة التي أتى بها الإمام إذا كانت زائدة فهو ركعة غير مشروعة، ولا تدري. نعم. كيف تصل المسبوق وهي غير مسبوقة؟ هي بارك الله فيك الإيمان إما ناسي أو متعمد لكنه جبرا لركعة ترك فيها الفاتحة، إن كانت الثانية فهذه ركعة معتد بها، وإن كانت الأولى ناسيا فهو معذور بها، والمؤمن أيضا معذور مو معذور لأنه تابع هذا الإيمان، قد يكون ما يعلم أنه حين دخل معه في الثانية ما يدري، وقد يدري بواقع شهر إذا كانت يعرف من هذه الثانية. وإذا علم يعني الشهر يعني بإيش؟ يعني إذا دخلت الثانية تشهد مع الشهر. نعم علم الآن النزاع أنه لا. لكن هل هذه الزيادة مبطلة في الصلاة؟ ما كان فيه احتمال أن الإمام قام لهذه الخامسة لأنه ترك ركنا في إحدى الركعات، فأنا ما أتيق النزاع بعد الصلاة ما يتق بعد نعم إذا قصر إذا قصر فصلاة صحيحة الإمام الآن، وأنا اقتديت بإمام صلاة صحيحة ثلاثة. طيب ولا بأس أن يسرع شيئا إذا حاف فوات الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا حافوا الفوات، فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحدة أجزأه نص عليه، واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر. وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدها شيئا. تعدوها في الواقع ولا تعدوها. نعم. ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام وانحط من غير تكبير، لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود. إذا هذا واضح ما أحتاج إلى ذلك، لكن قول عجل بعض الشيء أو عجل شيئا يعني معناه شيئا يسيرا، عجل لا تقبل ولا يكون لها صوت. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، قلنا لأن أبا بكر عجل عجلة أدركها الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعها، وهذا يدل على أن عجلة شديدة، ولهذا قال الإمام أحمد لا بأس بعجلة لا تقبح. وبه نعرف ما يفعله بعض الناس حين يدخل والإمام راكع يركض مرة ويقول اصبروا إن الله مع الصابرين وإلا يتنحنح. نعم. ويقال إن بعض الأئمة إذا سمع الذي يركض رفع على طول. نعم. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب باحتمال يعاقبه. وأنه في يوم من الأيام كأن هذا الإمام أصار في الركوع وبعض المأمومين بده يسرع شوي، فتعالى يخبط برجليه كأنه رجل داخل، فلما أحس بالإمام نهر. وهذا يعني قد يكون من بعض الناس يتحيل على سرعة الإمام إذا كان من عادته أنه إذا سمع الذي يخبط أو يعجل رفع. لكن الأفضل في هذا أن يتأخر كما قال الصحابة رحمهم الله، يتأخر بشرط أن لا يشق على من خلفه، فإن شق عليه فهم أولى بالمراعاة من الرجل الداخل. ثم هذا الذي دخل إما أن يتيقن أنه أدرك الركعة فقد الركعة يعني أدرك الركوع، وإما أن يتيقن أنه لم يدرك الركوع فهو لم يدرك يعني لم يدرك الركعة. وإما أن يشك لا يدري هل وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه أو لا، حينئذ نقول هو الآن شاك. وكيف نعامل الشاك؟ نقول هل عندك غلبة ظن أنك أدركت أو لم تدرك؟ إن قال نعم قلنا اعمل بن عليه، وإن قال ليس عندي غلبة ظن قلنا إنك لم تدرك الركعة. بناء على إيش؟ بناء على الأصل وعلى اليقين. واضح؟ طيب في المسألة الأولى التي فيها غلبة الظن هل يسجد للسهو؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. في تفصيل؟ نعم في تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن غلب على ظنه أنه لم يدرك، نعم، فإنه حينئذ يبني على نفسه ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم. وإن يسجد للسهو قبل السلام، وإن غلب على ظنه أنه أدرك. لا شيء قبل السلام، هو بان على غلب الظن الآن. إيه يسجد للسهو بعد السلام. نعم. وإن غلب على ظنه أنه أدرك. أنه أدرك فإنه حينئذ يبني على ما على ما غلب على ظنه. إيه نعم. نعم. ويسجد للسهو قبل السلام. قبل السلام. إيه نعم. ليش؟ والآن عنده غلب الظن أنه أدرك. وحنا ذكرنا في القاعدة في سجد السهو أنه إذا بني على غلبة الظن سواء الأقل أو الأكثر بعد السلام يكون بعد السلام. نعم. وهنا تقول إيش؟ بعد السلام يسجد على السلام؟ إي نعم. خطأ على التفصيل المذكور. نعم على التفصيل المذكور هذا الأخيرة خطأ، هو قد غلب على ظن أنه أدرك أنه أدرك. طيب يحصل هنا يسجد السهو بعد السلام. إي نعم يقول هذا خطأ. يعني كان هي الركعة الأولى وغلب على من أنه أدركها فإنه يسقط سجود السهو لأن الإمام يتحمل عنه، لأنه قال لأن العلماء قالوا إن المأموم إذا كان أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه. لكن قد يقول قائل إنما أسقطوا سجود السهو عن الإمام عن المأموم لئلا يخالف الإمام، وهذا إنما يسقط فيما إذا كان سجود السهو قبل السلام، أما بعده فلا تحق المخالف. فيقال نعم هذا وارد، لكن كونه يسجد بعد سلام إمامه وهو لم يفوته شيء هذا نوع مخالف فلا يسجد. في بقي علينا المثل الأخيرة إذا أدرك الإمام ساجدا يقول إنه ينحط إلى تكفير لأنه لم يدرك محل تكفير من السجود. صحيح، يعني إذا أدرك الإمام ساجدا أو قاعدا تكبر للإحرام ثم اتبع الإمام بدون تكبير. لماذا؟ لأنك الآن ستنتقل من قيام إلى قعود وهذا ليس بالمشروع، بخلاف الذي يدرك الإمام راكعا فإن الإمام قد انتقل إلى الركوع من القيام، وأنت الآن ستنتقل من القيام إلى إذا أدركه راكعا فإنك ستنتقل من القيام إلى الركوع فتكبر، مع أن التكبير لمن أدرك الإمام راكعا التكبير للركوع يستحقه ليس بواجب لكنه أفضل. اتضح الآن؟ لكن يا شيخ مشكل هذا ما نكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم ينحط بلا تكبير حتى في السجود. في السجود والقعود. أما القعود ففي الانتقال من قيام إلى قعود هذا غير مشروع. وكذلك الانتقال من قيام إلى سجود. هذا مشروع إيش؟ ما هو مشروع. الإنسان هو حينما يرفع من الركوع ينحط للسجود. لكن من الركوع حينما ينحط من رفع بعد ركوع. أما الآن أنت سوف تنحط من قيام قبل ركوع. يعني وأما السجود الذي بعد الركوع فهو بعد الركوع. يفرق يعني؟ نعم يفرق بين هذا وهذا. ما في شك يعني ما في سجود اصبر يا أخي ما في سجود من قيام إلا بعد الركوع. الركوع بارك الله فيك يدرك فينا إذا كبرت الإحرام ثم أهويت وأدركت الإمام في حال الركوع. قبل أن ينهى، يعني أن اتبق أن تبقى في الركوع في حد الركوع. أين ما في تعليلها أو حكمها؟ الحكم إذا جئت واليوم ساجد أو جالس بين السجدتين أو جالس في الشهود فكبر للإحرام ثم انزل بدون تكبير. نعم من واجب ما فيه صعود مشروع بعد القيام مباشرة ولا سجود مشروع بعد القيام مباشرة. السجود المشروع بعد القيام إنما يكون بعد قيام قبله ركوع، وهنا ما قبله ركوع. هذا وجه. نعم سليم. إيش؟ ليس كمسألة الأولى، عطي مسألة من عندك الآن، لأن عندنا مسألة متعددة. إذا حكم الإمام وأنا قال خمسة فتيه من الصلاة من الصلاة وقام الإمام خمسة وأنا أتكلم من بعد الإمام قام خمسة وأنا أتكلم. أنا تابع فيها ولا يترى. لا تابع. تابعه. ربما يكون الإمام ماذا؟ ربما يكون الإمام ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى. إذا ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى لغت الركعة الأولى وصار الثاني بدلها، فتكون أنت له الثاني سواء، الثاني له أولى ولك أنت أولى. نعم نعم. نعم لأن هذا حكم صلاة كما لا أحدث فيها بطلة. نعم. ترى في فائدة يا أخي، كافي في فائدة لك. جيب الكتاب ولا استفد استفد إلا إن كان تبتوها يا أفياء لا بأس. طيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة فصل: وإذا أحس بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يحق على المأمومين، لما روى ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف، إلا أن يكون الجمع كثيرا فإنه لا يستحب، لأنه لا يتعذر أن لا يكون فيهم من لا يشق عليه. لأنه لا يبعد أن يكون فيه كذا عندك يا لا عندي لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه، وهذا أحسن. أين صحيح لأنه لا يبعد أن لا يكون فيهم أن يكون فيهم وإيش ورقة وش اللي يعني اللي يكون قلبنا في ورقة هذا ما يحصل، هذا لا يحصل، وهذا اللي عندك أنت اللي عندي أحسن. لأنه لا يبعد أن يكون فيه أن يكون فيهم من لا يشق عليه. من يشق عليه؟ يختلف المعنى. نعم. ما يختلف المعنى. كيف؟ أقول لا يختلف المعنى. هو مختلف. عندنا واضح معنى جدا واضح. لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه، بل يقرب أن يكون فيهم من يشق عليه. أنكم من يشق يا شيخ؟ إيه نعم. عندي من لا يشق؟ لا لا، لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه، ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحد، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها. قوله رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة. إن أراد بذلك الفضيلة المطلقة ففيه نظر، وإن أراد أنه أدرك شيئا من فضيلة الجماعة فهذا صحيح. ووجه هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمنطوق هذا اللفظ أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة. وهذا عام في جميع الإدراكات، وكما أنه أيضا وكما أنه لا يدرك الجمعة بالتكبير قبل سلام الإمام حتى يدرك ركعة كاملة، فكذا هنا. فصار الدليل على القول الراجح أنه لا يدرك الفضيلة المطلقة إلا بإدراك ركعة الدليل أثر ونظر. أثر وهو قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. النظر القياس على إدراك صلاة الجمعة، أن الإنسان لو أتى إلى الجمعة وكبر قبل سلام الإمام وقد فاتته الركعة الأخير وقد فاته الركوع الأخير فإنه لا يصلي جمعة لأنه لم يدرك، فليصلي ظهرا. وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتق فيه، وما يقضيه أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقضوا. والمقضي هو الفائت، وعنه إنما يدركه أن. وعنه أن لا عندك. نعم إيه؟ إذن هي إما مدرجة أو شاذة. نعم. وعنه أن ما يدركه أولها وعنه أن ما يدركه أولها وما يقضيه آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. والأول المشكور، لأنه يقرأ في إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما فاتكم فأتموا، وقال: ما فاتكم فقضوا. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إلا أحد اللفظين، اللهم إلا أن يكون قارئهما في زمنين مختلفين، وإلا فلا يمكن أن يقول: ما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فقضوا، هذا بعيد. وأيا كان فإن أحسن ما يفسر به كلام النبي هو كلام النبي. فإذا كان قال فأتموا وقال فقضوا، قلنا يجب أن نفسر القضاء بالإتمام، لأن القضاء بمعنى الإتمام وارد في اللغة العربية بل في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن بمعنى أتمهن. فالصحيح أن ما أدركه المسبوق أول صلاته يستفتح فيه ويستعين ويقرأ الفاتحة وسورة إن تمكن، وأن ما يقضيه هو آخرها، فلا يستفتح ولا يستعين ولا يستعيد إلا إذا قلنا بأنه يستعيد في كل ركعة، فيستعيد في المقضي كما يستعيد في المؤذن. نعم. لأنه نعم. ويدل لهذا القول الصحيح أنه لو أدرك ركعة من المغرب فكيف يكون القضاء؟ إذا أدرك ركعة من المغرب كيف يكون القضاء؟ قام فصلى ركعة ثم جلس للتشهد الأول. ولو قلنا إن ما يدركه هو آخر صلاته لكان يصلي ركعتين بتشهد واحد. نعم. لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة فكان أول صلاته كما لو بدأ به. فإن هذا يعني كأنه يقول إنكم تقولون إنه إذا قضى إذا قام يقضي تقولون إنه يقرأ الفاتحة وسورة، وهذا يدل على أن ما كان يقضيه إيش أول صلاة. فنقول هذا لا يلزمنا، لا يلزمنا من وجهين. الوجه الأول أن نقول إننا لا نلتزم به، ولا نقول إنه يقرأ سورة مع الفاتحة، بل يقتصر على الفاتحة. الثاني أن نقول إنه يقرأ سورة مع الفاتحة، ويكون هذا قضاء لما لم يدركه مع الإمام، لأن الإمام في آخر الصلاة سوف يقتصر على الفاتحة، وقد لا يتمكن المأموم من قراءة غيرها، فإذا لم يتمكن فإنه يقرأ ما فاته، ويكون ذلك داخلا في عموم قوله وما فاتكم فأتم، لأن هذا فاتح فلا بد من إتمام. فصار التخلص من هذا الإلزام في أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول لا يقرأ، لا يقرأ ما فاتح سورة أخرى ولا يلزمنا، لأننا نقول هذا آخر الصلاة، وآخر الصلاة ليس فيه إلا الفاتحة. الثاني أن نقول يقرأ سورة مع الفاتحة، لكن هذا قضاء إيش لما لم يقرأه في أول صلاته. وبناء على ذلك نقول إذا تمكن هذا المسبوق من قراءة سورة بعد الفاتحة في آخر صلاة الإمام فإنه لا يعيد السورة مرة ثانية. واضح ولا كلام زين؟ طيب نعم. ما هو الشيء؟ اي نعم، هذا صحيح، هذا الترتيب المعقول، ان ما ادركه هو اول صلاه. نعم. لكن انا اقول ان كان المؤلف رحمه الله يريد ان يلزم القائلين بان ما يقضيه اخر صلاته يلزمهم، يقول انكم تقولون انه يقرا سوره مع الفاتحه، وهذا يدل على ان الذي يقضيه اول الصلاه. نحن نقول ننفصل عن هذا الإلزام بأحد وجهين، هما أن نقول لا تقرأ، ولا دليل من السنة على أنه يقرأ، فنقول اقتصر فيما تقضي على الفاتحة ولا تقرأ. واضح؟ والثاني أن نقول اقرأ مع الفاتحة سورة لأنك لم تقرأها في أول صلاتك، فيكون هذا مما يقرأ، لأن الصلاة لا بد فيها من قراءة سورة مع الفاتحة في أولها، ولم يحصل لك فلا تتم إلا إذا قرأت. نعم. لو قيل أنه بدلا من آخر هذا القراءة إلى ما لا تشغل عنه، ويقول لو قرأ هو إذا قرأ، إذا قرأ ما يرد علينا، إذا قرأ مع الإمام مثل أن يكون الإمام بقيا في قراءة الفاتحة وهو يسرع، فهل يمكن أن يقرأ سورة قصيرة مثل قل والله أحد إذا جاء نصر الله؟ لا، على أنها الأولى. القول الراجح الآن أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاة، سواء تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة أم لم يتمكن. فإن تمكن فالأمر واضح، وإن تمكن فإن متابعة الإمام أولى من أن يتم من أن يقرأ سورة بعد ركوع الإمام. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هيالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.